بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيسر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عما للشيخ عبد الرحيم الطحان، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 10 من شهر 12 1995 للميلادي، والتي هي موافقة 17 من شهر رجب 1416 للهجرة. وعنوان هذا الدرس أبدية النار وخلود الكفار، الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس تفسير قول ربنا الرحمن: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كنا إخوتي الكرام نتدارس لفظ الأحقاب، وتقدم معنا أن الأحقاب جمع حقب، وكنت وهمت في المحاضرة الماضية فكسرت الحاء، ونبهني بعض الإخوة الكرام، ما أعلم هل هو حاضر أم لا، فجزاه الله وإياكم خيرا. الأحقاب جمع حقب، وقولي سابقا جمع حقب خطأ، ورجعت إلى كتب اللغة والتفسير فالضبط بضم الحاء، ولذلك تداركت الأمر فصححتها من الشريط. أسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأحقاب جمع حقب، وتقدم معنا ضبط مدة الحقب حسب ما نقل عن سلفنا الكرام، وقلت إن الآثار المرفوعة ضعيفة والآثار الموقوفة ثابتة قوية ولا تقال من قبل الرأي، فلها حكم الرفع إلى رسولنا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. تقدم معنا هذا. ثم بعد أن انتهينا من بيان مدة الأحقاب وبيان تحديد مدة الحقب، قلت إخوتي الكرام إن عذاب الكفار في النار لا نهاية له، فكيف عبر الله عما لا نهاية له بما يشعر ظاهره أنه فيه نهاية وهي الأحقاب؟ قلت أجاب الإمام ابن الجوزي بجوابين وأتبعتهما بجوابين آخرين فصارت المجموع 4 أجوبة. الجواب الأول إخوتي الكرام، تقدم معنا أن المراد من الأحقاب مدد متطاولة لا نهاية لها، فكلما مضى حقب تبعه حقب آخر إلى ما لا نهاية، وهذا قول الجمهور. القول الثاني، الأحقاب لابثين فيها أحقاب، يلبثون في الحميم والغساق وحر النار أحقاب، ثم يخرجون منها إلى الزمهرير، ثم يعودون إلى الحميم والغساق وهكذا. فهذا كما تقدم معنا أيضا قول منقول عن السلف وقال به الإمام الزجاج وغيره. وهذان الجوابان ذكرهما الإمام ابن الجوزي. والجواب الثالث: الأحقاب جمع حقب كحذر، وعليه لابثين فيها أحقابا، حقبين، يائسين، قانطين، معذبين من أحقب العام إذا قل خيره وبركته. والقول الرابع أن هذه في حق عصاة الموحدين وأهل القبلة. وأما أبدية النار وخلود من فيها من الكفار فقلت إنه قطعي، دل على هذا خمسة أدلة. أولها كتاب الله جل وعلا، وتقدم معنا تقرير دلالة القرآن على هذا الأمر. ثانيها السنة المستفيضة بل المتواترة، وتقدم معنا تقرير هذا. ثالثها ظواهر النصوص الشرعية، لا يجوز تركها، وترك ظواهر النصوص فتح لباب الزندقة. رابعها الإجماع القطعي الذي نقله جم غفير من أئمتنا، وكنا في هذا الأمر بعد أن حكيت من حكى الإجماع من أئمة الإسلام، قلت نكمل هذا في الموعظة الآتية إن شاء الله. إخوتي الكرام، الإجماع قطعي، وأئمتنا قاطبة ذكروا هذا في كتب التوحيد. ولذلك قال قائلهم: والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة، دارا خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي، معذب منعم مهما بقي. فالمعذب هو من هو فيه النار، والمنعم من هو في الجنة. معذب منعم مهما بقي. وهذا الأمر الذي هو مقرر في شريعتنا، قلت إخوتي الكرام، أيضا مقرر في الشرائع السابقة، وهو أن النار أبدية ومن فيها مخلدون. استمعوا إلى هذه الآية لننتقل إلى الدليل الخامس بعد ذلك. قال الله جل وعلا في سورة طه مخبرا عن حال السحرة مع فرعون عندما سجدوا، قال لهم فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا كقول الله جل وعلا في سورة الأعلى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يخشى ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهنا: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيستريح، ولا يحيا حياة السعداء فيسعد، إنما هو شقي معذب لا يموت فيها ولا يحيا. الدليل الخامس: العقل الصريح يدل على خلود الكفار في النار، وأن النار مؤبدة باقية كما أن الجنة مؤبدة باقية. ووجه ذلك: أولا، لو عاش الكافر إلى ما لا نهاية له لاستمر على كفره. لو عاش الكافر إلى ما لا نهاية له لاستمر على كفره. فالعدل إذن أن يعاقب مدة لا نهاية لها، يعني لو أن الكافر عاش مدة لا نهاية لها سيبقى على كفره، فلا يقال كفر 60 سنة فكيف عذب مدة لا نهاية لها، يقال لو عاش مدة لا نهاية لها لاستمر على كفره. ولذلك عندنا إخوتي الكرام الموحد الذي هو مسلم لو قال إن عشت 1000 سنة لأكفرن بالله بعد ذلك فهو كافر من ساعته، إذا رضي بالكفر في وقت من الأوقات فهو كافر. فالكافر وطن نفسه على الكفر وأنه لن يرجع عنه. فإذا كان الأمر كذلك الجزاء الوفاق أن يعذب مدة لا نهاية لها، كما أن المؤمن وطن نفسه على الإيمان وأنه لن يرجع عنه ولا أن يعذب في النار في الدنيا أهون عليه من أن يرجع إلى الكفر. فإذا له دار أبدية الجنة، وأولئك لهم دار أبدية وهي النار. الأمر الثاني، معادن الكفار نحسة نجسة لا تقبل التطهير بوجه من الوجوه، فنجستهم عينية، فحالهم كحال الكلب إذا انغمس في البحر 1000 مرة يتطهر لا يتطهر. وإذا كانت النجاسة عارضة وغسلت هذا الثوب هذا المتاع الذي عرضت عليه نجاسة يتطهر، وأما النجاسة العينية لا يتطهر الكافر إلا إذا تاب إلى الله ووحده، وعليه النار لا تطهره، كما أن البحار لا تطهر الكلاب، ونجاسة الكافر أشنع وأخبث من نجاسة الكلب. إنما المشركون نجس، وقد قرر الله هذا في كتابه فقال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك في سورة الأنعام وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا قول الحي القيوم الذي يعلم السر وأخفى، يخبرنا أن هذه المعادن نحسة نجسة لا تقبل التطهير بنار السعير، إنما الذي يقبل التطهير هو المؤمن المتلوث بالذنوب والرزايا، لأنه في هذه الدنيا في حال معصيته لربه منكسر لله معترف بخطئه لا يستحل ما حرم الله لكن غلبته شهوته، فإذا هذه الشهوة التي تغلبت عليه تطهر مثل النجاسة العارضة، أما هناك نجاسة عينية لازمة، فما دامت هذه النجاسة موجودة في القلوب ينبغي أن يبقى العذاب مستمر جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. هذه 5 أدلة إخوتي الكرام قررها أئمتنا كما قلت كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وقاعدة عندنا في شريعة ربنا، ظواهر النصوص لا تترك وتركها فتح لباب الزندقة، إجماع قطعي منقول، عقل صريح وافقه النقل الصحيح على أن النار مؤبدة ومن فيها من الكفار مخلدون. هذا القول الحق في هذه المسألة. هناك 7 أقوال كلها لأهل الضلال لا بد من بيانها في هذه المسألة، ولعلنا ننتهي من هذه المسألة في هذه المحاضرة إن شاء الله. وهذه الأقوال 7 ذكرها الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية في 81 و300، وذكرها الإمام ابن القيم في كتابه حادي الأرواح من 48 و200 إلى 74 و200 في قرابة 25 صفحة، ذكر هذه الأقوال وذكر ما يرى أنه أظهر الأقوال وأقواها. وذكرها في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل من صفحة 55 و200 إلى صفحة 65 و200، أي في 10 صفحات. فاستمعوا لهذه الأقوال. أول الأقوال وأخبثها قول الشيخ المقبوح الذي لا يحرم فرجا ولا يدين بدين، وهو الضال المضل الخبيث ابن عربي صاحب كتاب الفصوص. يرى هذا المخذول أن أهل النار من الكفار يتعذبون فيها فترة، ثم ينقلب العذاب عليهم عذوبة يتلذذون به، بحيث لو نقلوا إلى الجنة لتأذوا بنعيم الجنة كما يتأذى أهل النار بعذاب النار. قال: لأن معادنهم كمعادن الجعل، والجعل لا يحيا إلا ولا يعيش إلا في الروث والزبل، وإذا نقلته إلى الورد يموت. وقال الله رحمن: رحم هؤلاء بالجنة وهؤلاء بالنار. هؤلاء ينعمون ويشعرون بالعذوبة، لكن بشيء يناسب طبيعتهم وهي النار. وهؤلاء ينعمون ويشعرون بالعذوبة بشيء يناسب طبيعتهم وهو الجنة. وأقرأ عليكم كلامه من الفصوص لأنه نقله عنه أئمتنا، كما قلت ابن أبي العز وابن القيم في حادي الأرواح، وقد أحيانا يكون في النقل تساهل، فلننقل من صاحبه كما يقال القول من كتبه، فاستمعوا لتقريره لهذا في كتابه الفصوص. وهذا القول هو الذي يتبناه في هذا الوقت الضال المخرف الذي تقدم معنا مصطفى محمود في كتابه القرآن محاولة لفهم عصري من صفحة 65 إلى صفحة 85. على أنه تناقض في مبحثه وتعثر، فتارة يقول النار هذه كلها من باب التمثيل للتخويف ولا حقيقة لها، وتارة يقول الله جل وعلا رحيم دائما حتى في جحيمه. هذا كلام الإماء الضال مصطفى محمود، حتى في جحيمه، ولهذا سمي الرحمن، فقال: يرحم من يستحق الجنة بالجنة، ويرحم من يستحق الجحيم بالجحيم. واستشهد على ذلك بقول رب العالمين: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال شيخنا معلقا على كلامه الشيخ مصطفى الحديد الطير عليه وعلى المشايخ والمسلمين رحمة رب العالمين، قال: ليته أكمل الآية ليعلم بطلان قولي، فسأكتبها: للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ليته أكمل الآية: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، وسعت البر والفاجر والمؤمن والكافر في هذه الحياة، وأما الرحمة الخاصة بعد الممات فهذه خاصة بأولياء الله المتقين وبحزبه المؤمنين المفلحين، ولا ينالها أعداء الله من المجرمين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت، هذا قول الضال ابن عربي والضال الثاني مصطفى محمود في هذه الأيام. استمعوا إلى كلام ابن عربي في الفصوص في صفحة 22 و100، وهذا كتاب الفصوص له مع الشرح عليه للقاشاني. لن أقرأ شيئا من الشرح والحاشي، يكفينا كلام ابن عربي الذي يقرر كما قلت به قوله في صفحة 22 و100، فصوص الحكم للأستاذ الأكبر وهم يزيدون والكبريت الأحمر الشيخ محي الدين ابن العربي، شرحه الشيخ عبد الرزاق القاشاني. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. يقول هذا الكلام عن النار وعن الكفار في فصل حكمة علية في كلمة إسماعيلية، يقول: فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، وما لوعيد الحق عين تعاين. اسمع لشرحه، هذا هو يقول ويشرح، أي فلم يبق إلا صادق الوعد وحده، أي لا صادق الوعيد، لوجوب صدق وعده بالتجاوز وعدم تنفيذ الوعيد، لقوله تعالى: وما نرسل بالآيات، أي آيات الوعيد، إلا تخويفا ولعلهم يتقون. ولأن الثناء لا يتوجه بالوعيد والحضرة الإلهية طالبة للثناء، فثبت أن الإعادة إنما يكون لتخويف لإيقاع الوعيد الزائل إمكان تحقيقه بتحقق تحقيق الوعد بالتجاوز والمنافاة، وتحقيق الوعد للثناء، وما لوعيد الحق عين بمعنى شخص تعاين، يعني لا يوجد لوعيد الحق شخص وثبوت وبروز يعاين ويرى وينظر. قال: وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد، والأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صاين. ثم قال في شرح هذه الأبيات: لما تقرر أن المواعيد لا بد من تحققها والإعاد قد يتجاوز عنه ولا يوجد بما أوعد عليه، قال بعض التراجم فيه لعله، يعني بعض الناس بعض الشعراء: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. قال: وإن دخلوا دار الشقاء، وهي جهنم، لاستحقاق العقاب، فلا بد أن يؤول أمرهم إلى الرحمة، لقوله تعالى: سبقت رحمتي غضبي، في الحديث الصحيح الذي سيأتينا تخريجه ضمن كلام الإمام ابن القيم. فينقلب العذاب في العاقبة عذبا، وذلك أن أهل النار إذا دخلوها وتسلط عليهم العذاب بظواهرهم وبواطنهم هلكهم الجزع والاضطرار، فيكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، متخاصمين متقاولين، كما نطق به كلام رب العالمين في مواضع وقد أحاط بهم سرادقها. فطلبوا أن يخفف عنهم العذاب أو أن يقضى عليهم، كما حكى الله عنهم بقوله: ليقضي علينا ربك، أو أن يرجعوا إلى الدنيا، فلم يجابوا إلى طلباتهم، بل أخبروا بأنه لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وخوطبوا بمثل قوله: إنكم ماكثون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلما يئسوا وظنوا أنفسهم على العذاب والمكث على ممر السنين والأحقاب، وتغللوا بالأغلال ومالوا إلى الاضطراب، وقالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. فعند ذلك دفع الله العذاب عن بواطنهم، وخبت نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ثم إذا تعودوا بالعذاب بعد مضي الأحقاب ألفوه، ولم يتعذبوا بشدته بعد طول مدته، ولم يتألموا به وإن عظم، ثم آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به ويستعذبوه، حتى لو هب عليهم نسيم من الجنة استكرهوا وتعذبوا به كالجعل وتأذيه برائحة الورد لتألفه بنتن الأرواف. والتناسب الحادث بين طباعه والقاذورات، فذلك نعيمهم الذي يباين نعيم أهل الجنان، والأمر واحد، هؤلاء ينعمون وهؤلاء ينعمون، أي أمر الالتذاذ والتنعم بينهم وبين أهل الجنان واحد، واشمئزازهم عن نعيم الجنان كاشمئزاز أهل الجنة عن عذاب النيران. وبينهما، أي بين نعيم أهل الجنة ونعيم أهل النار عند تجلي الحق في صورة الرحمن، بون بعيد. ولهذا ورد في الحديث: سينبت في قعر جهنم الجرجير، ولا ينبت الورد والفرفير. وهذا الحديث إخوتي الكرام، أولا الفرفير هو الشيء الأحمر القاني كما في كتب اللغة، الحديث أورده الزمخشري في الكشاف، وخرجه الإمام ابن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، انظروا الجزء الرابع صفحة 87. قال: رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن الحسن عن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن التابعين أجمعين، رفعه إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، قال: إن جهنم تخلو حتى ينبت فيها الجرجير. يقول: لكن هذه زيادة، لا ينبت الورد والفرفير، هذه يعني الورد والشيء الأحمر الملون الزاهي لا ينبت فيها، هذه لا توجد في الحديث. إن جهنم تخلو حتى ينبت فيها الجرجير. قال الحافظ ابن حجر: هو منقطع، ومراسيل الحسن عندهم واهية. مراسيل الحسن عندهم شبه الريح كما سيأتينا، لأنه كان يأخذ من كل أحد. يقول: فإن كان محفوظا، وهذا هو قول الزمخشري ويريده الحافظ ويقر عليه، فإن كان محفوظا، إن كان ثبت، يقول: فعلى التأويل الأول الذي مر، يعني هذه النار تكون في حق العصاة التي تخلو، ستخلو، إن جهنم تخلو أي طبقة من طبقاتها وهي التي فيها العصاة، وليست النار التي فيها الكفار. هذا لو ثبت يحمل على دار خاص، لكن الحديث لا يثبت. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وكما قلت هذا حاله. يقول: ورد في الحديث، لكن هذا التركيب الآن لم يرد، وهي أنه ينبت في قعر جهنم الجرجير، لأن هؤلاء يناسبهم الجرجير، وهذه البقول والخضروات، أما الورد هذا لأهل الجنة، ولا ينبت فيها الورد والفرفير، فإن نعيم أهل النار من رحمة أرحم الراحمين، لحدوثه، نعيم أهل النار من رحمة أرحم الراحمين لحدوثه بعد الغضب والعذاب، ونعيم أهل الجنة من حضرة الرحمن الرحيم والامتنان الجسيم، فإذا آل العذاب إلى نعيم يسمى عذابا من عذوبة طعمه، فيكون الأمر بينهم وبين أهل الجنة في العذوبة واللذة واحدة، وذلك أن نعيم أهل الجنة كنعيم وذلك أن نعيم أهل النار كنعيم أهل الجنة كالقشر لكثافة ذلك ولطافة هذا. يقول: كالتبن والنخال للحمار والبقر، ولباب البر للإنسان والبشر، يعني مثل الآن الحب كله نعمة، لكن قشره للحمير والبقر، ولبه للإنسان والبشر، وهؤلاء قشرة لجهنم يعذب فيها، هؤلاء يتلذذون، وأولئك لهم اللباب. يقول: والقشر صاين أي حافظ اللب، فكذا أهل النار هم محامل يتحملون المشاق لعمارة العالم، وأهل الجنة مظاهر يتحققون المعارف والحقائق لعمارة الآخرة، فيحفظونهم عن الشدائد ويفرغونهم لملازمة المعابد. انتهى هذا الفصل. هذا يقوله كما قلت، هذا يقول يخلدون وهي أبدية، لكن العذاب يصبح عذوبة يتنعمون فيه كما يتنعم أهل الجنة في الجنة. طيب، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. أين التلذذ؟ أين التلذذ؟ وهذا كما قلت أخبث الأقوال وأشنعها، أن النار يتلذذ فيها الكفار كما يتلذذ الأبرار في الجنة. هذا القول الأول قال به ضال متقدم، ويقول به ضال متأخر، وما أكثر من يقول به من الضالين. إخوتي الكرام، فيما يتعلق بابن عربي وأمثاله من حثالة الزنادقة الذين ينتسبون إلى التصوف، ابن عربي والحلاج وابن الفارض وهؤلاء الحثالة، كنت تكلمت عليهم مرارا، لكن الأمر كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا التشويش الذي انتشر من فترة، ولعله عندكم علم به، أشرطة لا تعد وبعد ذلك كتب تنشر، في الأشرطة يقول مخرف اليمن، يقول: يا طحان، أنت من أتباع ابن الفارض بن عربي؟ وهم سمعوا، لأن الذي يتصيد تلك على تعبيرهم الملاحظات مر معهم ذلك الكلام الذي تكلمت يعني به في المحاضرات عن ابن الفارض وابن عربي، إن كان في خطب الجمعة وإن كان في مواعظ سنن الترمذي سمعوه. لكن كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما الفتان الذي هو في مكة المكرمة ونشر كتابه فليس سمع هذا من الأشرطة، بل وقف عليه في كتابه، وفي صفحة واحدة ذكرت نقلين: نقل عن الإمام السيد قطب عليه وعلى المسلمين رحمة رب العالمين، وأن الأمة تعيش في جاهلية في هذه الأيام، وعلقت على كلامه بعد أن نقلته من المعالم بأنه يعني حق وجد النفيس. وبعد هذا الكلام مباشرة ترجمت لابن الفارض وابن عربي. زين يقول: أنت تنقل عن سيد قطب عليه رحمة الله ما يكفر العالم، وأنت سيد قطب عندكم نغمة التكفير تكفرون عباد الله. يعني تريدون أن نقول عن الجاهلية إنها إسلامية؟ أريد أن أعلم. وما كفرنا أحدا بعينه، لكن الأوضاع، وأقرأ لكم كلام السيد قطب عليه رحمة الله، الأوضاع التي نعيشها جاهلية وإسلامية. يا إخوتي، أول خصلة من خصال الجاهلية أن التعاضد والتناصر بين الناس على حسب مفاهيم العرق وحفنة التراب، هذا موجود الآن أم لا؟ هل يكرم الإنسان ويقدم ويعتبر في بلاد الله بغير استثناء من أجل دينه؟ يا عباد الله، أمام الحرم المكي دع بقية البقاع مكتوب دائرة كبيرة لمكافحة الأجانب، أي الذين ليس عندهم إقامة نظامية. طيب بلد الله الحرام هذا يستوي فيه كما قال ربنا الرحمن: سواء العاكف فيه والباد. وهذا لا خص كما قلت به هذه البقعة المطهرة، جميع بلاد الله بلا استثناء فيها الآن هذا النظام العفن، ألا وهو الجنسيات والتابعيات والتفرقة بين المؤمنين والمؤمنات. أوليس كذلك؟ هذا جاهلية أو إسلام؟ هذا لا تخلو منه بلد عاد بعد ذلك عن الحكم بغير ما أنزل الله. فعندما يقول هذا العبد الصالح في كتابه معالم في الطريق: نعيش في جاهلية، تكلم عن واقع نعيش فيه، وما كفر واحدا من خلق الله، لكن هذه أحوالنا. بعد أن ذكرته نقلت كما قلت كلاما في منتهى الضلال، وهذا كنت أتكلم على البدع المكفرة، ومنها بدعة الوطنية، بدعة القومية، بدعة الأحزاب الردية التي انتشرت، منها بعد ذلك بدعة القول بالحلول ووحدة الوجود وغير ذلك، وهذه بدع من قال بها فهو كافر ويختم له نسأل الله العافية بسوء الخاتمة. بعد هذه البدعة أتبعتها بكلام لابن الفارض وترجمته كما قلت له لابن عربي في صفحة واحدة كما سترون. نقل كلام سيد قطب، قال: أنت وسيد قطب تكفرون العالم، ثم قال: وأنا أريد أن أعلم ما رأيك نحو ابن عربي وابن الفارض. هذا في كتابه. طيب يا عبد الله، في صفحة واحدة، يعني هو لو تجاهلت ما سمعته من أشرطة، لو تجاهلت أما سمعت أما رأيت عندما نقلت أنت هذا النقل، تقول: هذا في كتابك التوحيد على تعبيري في الجزء الثالث صفحة كذا كما سأقرأه عليكم، أنت نقلته من هذا الكتاب، كيف تعلق على ذلك القول وثم تسألني عن رأيي في ابن الفارض وابن عربي والحلاج ومذكورا في نفس الصفحة التي نقلت منها ذلك الكلام؟ فهذا على أي شيء يدل؟ استمعوا إخوتي الكرام، لا إله إلا الله، في صفحة 59 إلى صفحة 60. قلت إخوتي الكرام: وإذا كان الحال في العصر الأول جرى فيه ما جرى، فكيف الحال بالعصور بعده؟ لقد تغير بلا شك كل شيء، وعبد الناس أنفسهم واتبعوا أهواءهم وتحاكموا إلى الأعراف والتقاليد وعكفوا حول الشيطان المريد ونبذوا وراءهم ظهريا شرع الرب المجيد، إلا قلة يسيرة من ذوي الرشد السديد جعلنا الله منهم بمنه وكرمه فهو الفعال لما يريد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خلفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وهو علم الكلام والفلسفة، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. هذا كلام الحافظ ابن حجر ومخرج في الحاشية في أي مكان. انتهى. ورحمة الله على السيد قطب إذ يقول في كتابه العظيم معالم في الطريق: إن العالم يعيش اليوم كله في جاهلية من ناحية الأصل الذي تنبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها. هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهي الحاكمية. إنها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى وهي عبادة حجر، ولا ينكر تلك موجودة أيضا، لكن المخيم الآن النظام العالمي على تعبيرهم، النظام العالمي وهيئة الأمم المتحدة الملحدة ومحكمة العدل ومشاكل هذه، ما فيها الآن صنم يسجد له من حجر منحوت، لكن فيها ما هو ألعن من ذلك الصنم الذي كان يسجد له من يسجد له من البشر. إنها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله جل وعلا للحياة وفيما لم يأذن به الله عز وجل. نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلامية هو كذلك من صنع هذه الجاهلية. هذا حق أو باطل؟ أريد أن أعلم. وإذا كان ذلكم هو حال البدعة فلا ينجو منها إلا من كان كامل اليقظة يحتكم إلى السنة في كل سكنة وحركة، وهيهات أن يتم ذلك لأحد منا، وبالتالي فلا نعلم بما سيختم لنا، نسأل الله الكريم أن يثبتنا فهو أرحم بنا من أنفسنا. أما البدع المكفرة، بعد أن تكلمت على القسمين بدع مكفرة مفسقة، فسيختم لصاحبها بأعظم حسرة لأنه ليس من المسلمين وسيلقى جزاءه عند رب العالمين. هذا ابن الفارض الذي كان ينعق في شعره باتحاد الخالق بمخلوقاته، لما احتضر ورأى حقائق الأمور استبان له أنه كان في دعواه دجال مغرور، وله جزاء ذلك الويل والثبور، فقال وهو الملوم المحسور: إن كان منزلتي في الحب عندكم وما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال أبو حيان عليه رحمة ربنا الرحمن: ومن بعض اعتقادات النصارى استنبط من تستر بالإسلام ظاهرة وانتمى إلى الصوفية حلول الله في الصور الجميلة، ومن ذهب من ملاحدته من القول بالاتحاد والوحدة. وعدد أبو أحيان طائفة من أعيانه منهم ابن عربي وابن الفارض، ثم قال: إنما سردت أسماء هؤلاء نصحا لدين الله عز وجل يعلم الله ذلك، وشفقة على ضعفاء المسلمين وليحذروا، فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تبارك وتعالى ورسوله عليهم الصلاة والسلام، ويقولون بقدم العالم وينكرون البعث، وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوف بتعظيم هؤلاء وادعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه. انتهى الكلام إخوتي الكرام. هذه الحاشية يقول هنا: انظر البحر المحيط، وانظر ما أنشده الزائغ التائه الزنديق ابن الفارض في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني صفحة 46 و200. وفيه يقول: حدثني الشيخ رشيد الدين كذا أنه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد فذكر البيتين، كان يظن أنه على شيء ورآه جهنم تنتظره. ثم قال الشيخ ابن تيمية: وحدثني الفاضل تاج الدين الزنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبر يقول: رأيت في منام ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان كيف الطريق. وكرر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر البيتين المتقدمين في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع صفحة 73، وقال: وابن الفارض من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك، وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب، وما أحسن تسميتها بنظم الشكوك، ولما حضرته الوفاء أنشد البيتين المتقدمين. وابن الفارض هو عمر بن علي الهالك سنة 32 و600 قبل ابن عربي بست سنين، 32، فذاك توفي سنة 28، لا إله إلا الله. وكل منهما دجال مأفون ينعق بالاتحاد الملعون. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في لسان الميزان في الجزء الرابع صفحة 18 و300 في ترجمة ابن الفارض: وقد كنت سألت شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني عن ابن عربي فبادر الجواب بأنه كافر، فسألت عن ابن الفارض فقال: لا أحب أن أتكلم فيه. قلت: فما الفرق بينهما؟ والموضع واحد، وأنشدته من التائية. فقطع علي إنشاد عدة أبيات بقوله: هذا كفر هذا كفر. هذا من؟ شيخ الإسلام البلقيني في جوابه لتلميذ ابن حجر. وقد تقدم في هذا الكتاب المبارك، هذه المبارك أيضا على تعبيرهم، يقول: هذه ما سبقك إليها أحد من العلماء يقول عن كتابه مبارك. وأنا ما إنسان إذا كتاب في التوحيد يقول عنه مبارك أو مشؤوم؟ لا إله إلا الله. وقد تقدم في هذا الكتاب المبارك بيان حال الضال ابن عربي، هذا في الجزء الأول صفحة 114، وهذا ابن الفارض صورة طبق الأصل له، تشابهت قلوبهم فتشابهت أحوالهم وكتبهم، فكتاب الفصوص لابن عربي ليس فيه إلا تكرار نغمة الاتحاد الفاحشة الموحشة، كما قال شيخ الإسلام مصطفى صبري عليه رحمة الله في كتابه موقف العقل في الجزء الأول صفحة 94. وكتاب الفتوحات لابن عربي يقول عنه الشيخ مصطفى صبري في الكتاب المتقدم في الجزء الثالث صفحة 85 و200: وإذا حققت، وينقل هذا عن كتاب العالم الشامخ: وإذا حققت وأنصفت وعندك توفيق وللكتاب والسنة عندك قيمة، ونظرت بعدها في كتب الفلاسفة والمنجمين والباطنية وأهل الخواص والسحر بأنواعه تجد ذرية بعضها من بعض، فإن أحببت كتابا ينوب عن الجميع فالفتوحات لابن عربي. ولذلك قال عنه أبو حيان في البحر في الجزء السادس صفحة 56 و100: ينبغي أن يسمى كتاب الفتوح المكية بالقبوح الهلكية. وفي صفحة 55 وفي الجزء الخامس صفحة 75 و100: تعوذ أبو حيان بالرحمن مما جاء في ذلك الكتاب من الهذيان. وقد أطال أئمة الإسلام الكرام في التحذير من ابن الفارض ذي الخسران وبيان ما في كتبه من شنيع الضلالات والآثام. وقد أورد ابن حجر في اللسان في الجزء الرابع صفحة 17 و300 بيتا مما قاله ابن الفارض في قصيدته التائية التي وسوس له بها الشيطان. ثم قال ابن حجر: وفي قصائده من هذا النمط فيما يتعلق بالاتحاد شيء كثير. وقال الذهبي في الميزان في الجزء الثالث صفحة 15 و200: ينعق بالاتحاد الصريح في شعره، وهذه بلية عظيمة فتدبر ولا تستعجل، ولكنك حسن الظن بالصوفية وما ثم إلا زي الصوفية، وإشارات مجملة وتحت الزي عبارات فلسفية وأفاعي، وقد نصحتك والله الموعد. ونقل الإمام البقاعي في كتابه مصرع التصوف المسمى بتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي في صفحة 214 إلى 217 عن 40 عالما رموه بالزندقة، وهم من دعائم الدين من عصر ابن الفارض إلى عصر الإمام البقاعي المتوفى سنة 85 و800. وختم الكلام بقوله: فقد صارت نسبة العلماء له إلى الكفر متواترة تواترا معنويا. ثم تتبع في الصفحات التالية ما في القصيدة التائية من أمور كفرية، وقد زادت تلك القصيدة على 700 بيت. وبذلك تعلم أيها المسترشد المهتدي هداني الله وإياك صراطه المستقيم أن ما جاء في شذرات الذهب في الجزء الخامس صفحة 250 و100 من أن الشيخ عبد الرؤوف المناوي قرر في طبقات الصوفية له وجوب اعتقاد رفعة منزلة ابن العربي وابن الفارض ومن على شاكلتهما، ولزوم تعظيمهم مع تحريم النظر في كتبهم على من لم يصل لدرجتهم، كلام باطل ظاهر السقوط وليس هو إلا صرير باب أو طنين ذباب، فاحترسوا من ذلك التباب يا أولي الألباب. واعلم أخي في الإيمان أنه لا يحسن القول في أولئك الزنادقة اللئام إلا صنفان: الأول عتاة من أتباع الشيطان وهم في دركة أولئك في الضلال والكفران. الصنف الثاني لا يعلمون أحوالهم العلم التام وينخدعون بانتساب أولئك للإسلام. فالصنف الأول غواة، والصنف الثاني لا يعول على أقوالهم عند الهداة. وإلا فقل لي بربك جل جلاله، ما الذي حملهم على إظهار الكفر وإبطان الإيمان وهم في دار الإسلام؟ قال الإمام ابن الجوزي في المنتظم في الجزء الثامن صفحة 85 و100، ونقلت من خط أبي الوفاء بن عقيل عليهم جميعا رحمة الله الجليل، أنه قال: من العجائب أن المعري أظهر ما أظهر من الكفر البارد الذي لا يبلغ منه مبلغ شبهات الملحدين. قصر فيه كل التقصير وسقط من عيون الكل، ثم اعتذر بأن لقوله باطنة وأنه مسلم في الباطن، فلا عقل له ولا دين، لأنه تظاهر بالكفر وزعم أنه مسلم في الباطن. وهذا عكس قضايا المنافقين والزنادقة حيث تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر. فهل كان في بلاد الكفار حتى يحتاج إلى أن يبطن الإسلام؟ فلا أسخف عقلا ممن سلك هذه الطريقة التي أخص من طريقة الزنادقة والمنافقين. إذا كان المتدين يطلب نجاة الآخرة لإهلاكها في الدنيا حين طعن في الإسلام في بلاد الإسلام وأبطن الكفر وأهلك نفسه في المعاد، فلا عقل له ولا دين. وقد تقدم في هذا الكتاب المبارك ترجمة الزنديق الغوي أبي العلاء المعري في الجزء الأول صفحة 112، فاحذر تلك الوساوس يا من نور الله قلبه بالإيمان، وليعظم غضبك عندها إجلالا للملك الرحمن، وحذار حذار من مسلك المنافقين الذين يحلمون عند حقوق رب العالمين ومن أجل حظوظهم يخاصمون الخلق أجمعين. جعلنا الله بمني وكرمي ممن يعظمه حق تعظيمه ويتقيه حق تقاته ويحب ويبغض فيه ويعادي ويسالم من أجله، إنه سميع الدعاء. ماذا في هذا الكلام الآن إخوتي الكرام؟ نسأل الله أن يلهمنا رشدنا. ثم يقول: ما رأيك في ابن عربي وابن الفارض؟ طيب يا عبد الله، أنت قرأت هذا في الكتاب، القول الأول جئت وافتريت وعلقت عليه وقلت أنت وسيد قطب تكفرون العالم، والقول الثاني في نفس الصفحة تقول: ما رأيك يا عبد الله، أنت قرأت هذا في الكتاب، القول الأول جئت وافتريت وعلقت عليه وقلت أنت وسيد قطب تكفرون العالم، والقول الثاني في نفس الصفحة تقول: ما رأيك في هؤلاء، كما كذبت علي في قولك ما رأيك في هؤلاء كذبت علي وعلى سيد قطب عليه رحمة الله في قولك إننا نكفر العالم. إخوتي الكرام، الجاهلية جاهلية والحنيفية حنيفية، ولا يجوز أن نخلط بين هذا وهذا. فهذا الضال المضل ابن عربي. إخوتي الكرام، كنت ذكرت مرة في بعض المواعظ سابقة وذكرت حاله وأنه لعن من قبل بعض أئمة الإسلام، وإذا كانت هذه حاله فلعنة الله على كل ملحد وعلى كل من يقول بالاتحاد وحلول الخالق في مخلوقاته. قال لي بعض الإخوة: افرض أنه عند الله من المؤمنين، كيف ستلقى الله؟ قلت: أول من يعذرني ابن عربي، إذا كان هو عند الله من المؤمنين أول من يعذر، لأنني ما فعلت هذا إلا غضبا لله، فليس بيني وبينه أي عداوة، وليس بيني وبينه أي معاملة، وليس بيني وبينه أي اتصال. الإمام النووي نتقرب إلى الله بحبه، وهذا نتقرب إلى الله ببغضه فقط. فإذا قدر أن هذا من الصالحين، إذا قدر على فرض كما تقول، يا عبد الله نحن ما فعلنا إلا من أجل الله. فإذا كان بعد ذلك هو يعني في سره شيء آخر والله قبل عذره، هذا بينه وبين ربه، نحن لا نحكم إلا على الظاهر، والله يتولى السرائر. فنحن على حسب الظاهر عندنا كافر يستحقنا، هذا على حسب الظاهر. أما بعد ذلك له سر بينه وبين ربه. يا عبد الله، ما أمرنا الله أن نبحث عن السرائر؟ ومن لطيف كلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة الزنديق الملعون، وهذا على خلاف مذهب الشيخ الألباني لأنه لا يجوز أن نلعن من مات من الكافرين، يترجم للزنديق الملعون أحمد بن يحيى ابن إسحاق الراوندي. قال الحافظ في اللسان في الجزء الأول صفحة 23 و300: الزنديق الشهير أجاد الشيخ في حذف ترجمته من هذا الكتاب، أي من ميزان الاعتدال. طيب أنت لما أوردته؟ الذهبي حذفه، وأنت لما أوردته؟ قال: وإنما أوردته لألعنه، توفي إلى لعنة الله سنة 98 و200. هذا كلام الحافظ ابن حجر. طيب الذهبي حذفه وهو ليس من رواة الآثار، أنت لما أوردته؟ قال: إنما أوردته لألعنه، توفي إلى لعنة الله سنة 98 و200 للهجرة، أورده ليلعنه. وقال الإمام ابن الجوزي قبله في المنتظم في الجزء السادس صفحة 99: ذكرته ليعرف قدره في الكفر، فإنه معتمد الملاحدة والزنادقة. ثم ختم ترجمته: لعنه الله لعنه الله. هذا في المنتظم في حق هذا الزنديق الذي ألف 12 كتابا يرد فيها على الشريعة المطهرة، منها كتابه الدامغ الذي زعم أنه يدمغ به القرآن ويبين ما فيه من بطلان وهذيان. أحمد ابن يحيى الزنديق الراوندي. وقال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عليهم جميعا رحمة الله في الجزء 11 صفحة 113: قال ابن عقيل: لعنه الله وقبحه ولا رحم عظامه. كنت مرة ذكرت اللعين الملعون مصطفى أتاتورك وقلت: لعنه الله ملأ قبره جمرا من نار جهنم، ولا رحمه ولا أقال عثرته. وهو غير اسمه، يعني مصطفى، حتى ذهب إلى الآخرة وليس معه اسم مصطفى، سمى نفسه أتاتورك كمال أتاتورك، أما مصطفى هذه ما يريدها. فقال لي بعض الإخوة: كيف تلعنه وقد مات؟ قلت: والله ما حالك إلا كحال العابد الأحمق الأبله الذي ينقل ابن الجوزي قصته. قيل له: ما تقول في إبليس؟ قال: وكان يتورع عن لعنة كل أحد. ما تقول في إبليس؟ قال: أسمع عنه كلاما كثيرا والله أعلم بسره. دعونا منه، لا نريد أن نغتابه ولا أن ندخل فيه، الله أعلم بسره. الناس تتكلم على إبليس كلاما كثيرا، لكن الله أعلم بسره، دعونا منه. وأنا قلت: يا عبد الله، قضى على دولة الإسلام ولا زال يعني في قلبك نحوه؟ لا زال يعني أيضا؟ سبحان ربي. قلت: والله لو أذاك بريال واحد لا أقمت الدنيا عليه وما أقعدتها، بريال واحد، وآذى دينك وقضى على شريعة الله المطهرة ونحاها عن الحكم، ثم بعد ذلك يعني أنت تشفق عليه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام الذهبي في السير في ترجمة اللعين الملعون الراوندي ابن الراوندي في الجزء 14 صفحة 59: قال: هو الملحد عدو الدين. ثم نقل عن أبي علي الجبائي قال: إنه مرض ومات إلى اللعنة. ثم ختم الإمام الذهبي ترجمته بقوله: لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. يعني هو كان ذكيا لكن لم يكن ذكيا، لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى. إخوتي الكرام، هذا لابد من وعيه. الكافر نتقرب إلى الله بلعنه ونخبر بأنه من أهل النار حسب ما أخبرنا ربنا القهار ونبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه بأن الكفار في النار. أما بعد ذلك الموحد من أهل القبلة كما قلت لكم لا نجزم له بجنة ولا بنار إلا أن ورد فيه نص أنه من أهل الجنة. أما أنه مات على معصية لا نجوز، لا نستطيع أن نقول إنه سيعذب حتى على معصيته ويدخل إلى الجنة، نقول أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما كافر يموت على الكفر، ولا يجوز أن تلعنه ولا يجوز أن تقول إنه من أهل النار. وكنت ذكرت لكم إخوتي الكرام في الموعظة الماضية كلاما للشيخ القرضاوي عند هذه القضية، لابد من أن نقف أيضا عنده في المحاضرة التي ألقاها في الجامعة هنا لعلها في كلية الشريعة حول حوار بين الإسلام والمسيحية. وهذا العنوان إخوتي الكرام على حسب يعني زعم الشيخ ورأيه أننا نحاور المسيحيين لما بيننا وبينهم يعني من أمور مشتركة كثيرة، أما اليهود وغيرهم يعني لا نحاورهم، فبيننا وبينهم ما بيننا من اختلاف، ثم هم معتدون ظالمون مغتصبون. وأنا أقول للشيخ أولا، إذا كنت تريد بالحوار المجادلة وإقامة الحجة فنحن نحاور ونجادل الشيطان ونجادل كل كفر، ولا تفرق بين يهودي ونصراني وشيوعي وغيره، نقيم الحجة على عباد الله. وأنت ضمن كلامك طالبت من مناقشة العلمانيين لأنهم يعيشون في أوطان المسلمين وبينهم بين المسلمين أخوة لكن وطنية، أخوة في الوطن. فإذا كنت تدعو إلى الحوار مع العلمانيين فالحوار مع اليهودي مع اليهودي مع اليهود مع غيرهم أيضا جائز، يعني لما التفرقة؟ ما دام الحوار لإقامة الحجة وبيان ضلالهم هذا جائز ونحاور كل أحد. إذا كنت تريد من محاورة النصارى تريد مناقشتهم لإثبات ضلالهم وأنهم ليسوا على شيء، فهذا شامل لمن عداهم من يهود وشيوعيين وعلمانيين وغيرهم، إذا كنت تريد هذا. والله يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه ليست في النصارى أيها الشيخ، ليست في النصارى، إنما هذه في مخاطبة الخلق أجمعين. ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونجادل كل أحد بالتي هي أحسن ونقيم عليه الحجة. فليس إذن إذا كنت تريد إقامة تريد من هذه المحاضرة إقامة الحجة فهذا عام لكل كافر. وإذا كنت تريد تميع القضية والتغافل عما بيننا وبين النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، تريد التغافل عما بيننا وبينهم من فروق جلية فهذا أشنع بلية، وهذا ما تفهمه محاضرتك أننا نتغافل ونتغاضى عما بيننا وبينهم، وهذا ما فهمه الحاضرون ولذلك ناقشوك ضمن هذا الإطار. إن كنت تريد كما قلت الحوار لإقامة الحجة فهذا ليس خاصا بالنصارى، وإذا كنت تريد تمييع ما بيننا وبين النصارى فهذه بلية. فهذه بلية. ثم في المحاضرة إخوتي الكرام وقع زلل حقيقة كبير لا بد من التنبيه عليه، ودين الله لا بد من الدفاع عنه، ودين الله ليس وقفا على أحد لينشره أو ليبينه يعني حسنه، دين الله لا بد من أن يشترك المسلمون في بيان أحقيته وفي دفع الشبه والوساوس عنه. زل الشيخ زللا كثيرا، وذلك الزلل يترتب عليه شر مستطير، فذكر مفاهيم خارج عن شرع الله الجليل. أجاز في محاضرته إسناد الوزارات على تعبيره إلى النصارى، قال هذا لا مانع منه، يكون وزير الداخلية نصراني أو وزير الخارجية نصراني لا مانع منه. قال فقط نحن لما ناقش بعض النصارى قال أنتم تطمعون في مصر أن يكون رئيس الدولة منكم؟ قال لا، قال خلاص ما بيننا وبينكم خلاف وزراء، نحن لا مانع عندنا في ديننا أن يلي منكم من شاء الوزارة، أما الحكم هذا فقط رئيس الدولة مسلم. وهذا حقيقة إخوتي الكرام يعني لا بد له من نقل، لا بد له من نقل. والله نهانا في كتابه أن نتخذ بطانة من دوننا، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فمن سبقك إلى هذا القول من أئمة الإسلام بأنه يجوز إسناد الوزارات إلى النصارى وإلى العلمانيين وإلى اليهود إذا كانوا في رعاية الدولة الإسلامية. وهو إذا منع كما قلت هؤلاء أن يلوا رئاسة الدولة فقد أجاز غيره ممن هو على مسلكه في الوسطية. هذا المخرف الذي يكتب في الصحف هنا باستمرار وبلغني له مقال في يوم الثلاثاء باستمرار فهمي هويدي ما قرأت مقالات أحط ولا أخبث ولا أفسد لإنسان من هذا الإنسان. ومقالاته تنشر في كل أسبوع في صحف البلاد هنا فهمي هويدي، وكأنه مسلط على الإسلام من قبله الشرق والغرب، العلم عند الله كأنه مسلط. وأنا أعجب للشيخ القرضاوي أيضا ينعته بالوسطية، والشيخ القرضاوي يمنع كما قلت الكافر من رئاسة الدولة. أما صدر فهم هويدي أوسع من صدر القرضاوي بكثير، فهو يجيز أن يلي رئاسة الدولة، أن يلي الرئاسة يهودي أو نصراني أو علماني أو شيوعي، من كان المقصود أن يكون وطنيا، أن يكون وطنيا. ثم علل هذا، قال لأنه الآن الحكم كله بناء على قوانين ودساتير وأنظمة في النظام الديمقراطي، فذهبت الغطرسة التي أن الحاكم مستبد ويفعل ما يهوى. لا، قال سواء كان الحاكم مسلما أو يهوديا، ما الفرق؟ النظام هو الذي سيسري، هذا يشرف على تنظيمه فقط، ما دام هو وطني له حق أن يلي رئاسة. فأعجب لهذه الوسطية التي تتذبذب ما بين إجازة الوزارات ومنع رئاسة الدولة، وما بين إجازة رئاسة الدولة وهذا، وهذا التذبذب كتذبذب الغزالي الذي هو وسطي آخر. وأمر الغزالي حقيقة يحير العقل، وكتبه كلها متناقضة ويضرب بعضها بعضا. في كتابه من هنا نعلم يقرر أنه لا يجوز أن تلي المرأة القضاء، وأن الإسلام عندما منع المرأة من القضاء أنصفها ووضع كل شيء في موضع، وقد أحسن فيما قال. ثم نقض هذا في كتاب مستقبل الإسلام وفي كتاب سر تأخر العرب، فقال يجوز للمرأة أن تلي القضاء وكل وظيفة إلا رئاسة الدولة. ثم كر على قوله الثاني فنقضه في كتاب السنة بين الفقهاء والمحدثين، فقال يجوز للمرأة أن تلي القضاء والوزارة ورئاسة الدولة كل شيء ولا حرج في ذلك. يا عبد الله، أقوال أنت تقولها تنقضها لما؟ تدرون لما؟ لأن هم هؤلاء أن يطوعوا الإسلام للواقع وللمفاهيم الغربية. فإذا كان المراد هذا، في أحيان يعني يرى أنه الأمر لا يدافع عن دينه عنده غير يقول القضاء لا يجوز، بعد ذلك يتراجع يقول يجوز، ثم الوزارة لا تجوز، الواقع ثقيل ويضرب بمطارق من حديد لنقترب من نقول حتى الوزارة يجوز. الغرب لا يرضى منا أن نقول بهذا، لا بد من أن نفتح صدورنا أكثر وأن نترك ديننا، نقول حتى رئاسة الدولة جائز، حتى رئاسة الدولة يجوز. إخوتي الكرام، هذا عجب. والشيخ القرضاوي حقيقة في هذه المحاضرة عندما قرر، وأنا أعجب له كيف قرر، عندما سئل من بعض الحاضرين أننا إذا كنا نفتح صدورنا للنصارى وعندنا هذا التسامح وهذا الحوار، فينبغي أن ينبه على خطباء الجمعة، هذا هنا ينبه على عدم الدعاء عليهم بقتل رجالهم وتيتيم أطفالهم. لما الآن ندعو عليهم أن يتم أطفالهم ويقتل رجالهم كما يدعو يعني، وأن يجعلهم الله غنيمة للمسلمين؟ لما هذا؟ قال ينبغي أن ينبه هذا على الخطباء. فقال الشيخ يقول أنا لا أدعو على الكفار ولا على غير المسلمين، أنا أدعو فقط على الصليبيين، أقول اللهم عليك بالصربيين الصليبيين، يعني بالذات الصليبيين الذين يحملون روح الصليبية، فلا أدعو على المسيحيين ولا على النصارى بصفة عامة، إنما أدعو على الصليبيين الذين يحملون هذه الروح، فنحن ضد الصليبية ولسنا ضد المسيحية بصفة عامة. لا إله إلا الله. يا عبد الله، إذا كنت تعادي اليهود على تعبيرك لأنهم اغتصبوا الأرض وظلمونا، ألا تعادي النصارى لأنهم ظلموا الله؟ أنا أريد أن أقول للشيخ القرضاوي، ألا تعادي النصارى لأنهم ظلموا الله؟ والله قال في كتابه إن الشرك لظلم عظيم، فالظلم شامل لهاتين الفرقتين الملعونتين. فإذا من أخذ أرضنا نبغضه، فإذا يعني إنسان وصف ربنا بما يتنزه عنه، ألا نبغضه؟ ألا نلعنه؟ ألا نعاديه؟ ثم بعد ذلك يعني إذا أنت ما لعنته يعني كان ماذا؟ يعني ماذا؟ وهل أنت وأنا نشرع لعباد الله؟ وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله يلعنهم في آخر حياته عليه صلوات الله وسلامه، بل في سكرات موته عند مفارقته لهذه الحياة، ألا نقتدي به؟ ثبت في المسند والصحيحين من حديث أمنا عائشة وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عليه صلوات الله وسلامه. وفي رواية لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل به من المرض طفق يجعل خميصة على وجهه، فإذا اغتم عليه الصلاة والسلام رفعها وطرحها ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنهم قاتلهم لأنهم عادونا ولأنهم أشركوا بالله، هذه العلة، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وثبت في المسند ومعجم الطبراني والحديث صحيح من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال: أدخلوا علي أصحابي، ليعطيهم هذا التوجيه وأنه ما ينبغي أن يكون في قلوبهم ملاينة لأعداء ربي، أدخلوا علي أصحابي. فلما دخلوا عليه كشف القناع عن وجهه عليه الصلاة والسلام، وهي هذه الخميصة التي يضعها على وجهه من شدة الوجع عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم كشف القناع عن وجهه وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، فيأتي بعد ذلك لا أدعو على الكفار ولا على المسيحية. وقد أخذ التعهد على خطباء الجمعة في كثير من البلدان بعدم الدعاء على اليهود والنصارى، ولما وقع من وقع من أئمة المساجد الشهيرة على هذا عاتبه بعض إخواننا ونقل لي ما جاء دار بينهم، قال: كيف توقع على عدم لعنة اليهود والنصارى في خطبة الجمعة؟ يستدعون يوقعون. قال: الأمر فيه سعة. قال: كيف هذا؟ قال: ما أوجب الله علينا أن نلعنهم، وولي الأمر رأى هذا، فنحن الآن نلعن الكفار وانتهى يدخلون في ذلك. انظر لهذا التأويل البارد وهذا التعليل الفاسد. طيب، ما أوجب الله أن نلعنهم؟ هل منعنا الله من لعنتهم؟ هل أو لعنتهم مشروعة وهذا موجود في كتاب الله جل وعلا؟ لعنتهم مشروع، هذا في كتاب الله. فأما ما أوجب هذا أمر آخر، إنما لعنتهم مشروعة وجائزة والإنسان يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، فكيف ولي الأمر يمنعك؟ أريد أن أعلم. وأنت توافق ثم تقول الأمر فيه سعة. يا إخوتي الكرام، لا يجوز لولي الأمر في الأصل أن يحرم المباح. فلو أصدر ولي الأمر قرارا بمنع تعدد الزوجات يطاع، فكيف ما هو مشروع ومستحب وقرب يتقرب به الناس إلى الله يمنعهم منه؟ وثم تقول الأمر فيه سعة. الأمر فيه سعة. إخوتي الكرام، لا بد من وعي هذه القضية. وأنا أعجب حقيقة، أعجب غاية العجب للمسلمين الذين نسوا دينهم ونسوا صلاتهم ونسوا الفاتحة التي يقرؤونها في كل ركعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نتبرأ من هاتين الملتين الملعونتين في كل ركعة من ركعات صلاتنا. وبعض الأمراء عندما دعا الخطباء في بعض البلاد قال لهم: لا تدعوا على اليهود والنصارى، فقال له بعضهم: يا طويل العمر، إن نحن في كل صلاة نلعنهم؟ قال: قروها ولا تفسروها، غير المغضوب عليهم لا تخونون اليهود والضالين النصارى، قروها ولا تفسروها. دين الله لعب إخوتي الكرام، دين الله لعب، دين الله لعب. أنا أريد أن أعلم. ثم الشيخ حقيقة سئل يعني عدة أسئلة ما أجاب عنها ولا بد من معالجتها، فهي تنقض المحاضرة كما قلت. إذا كان يقصد أننا نحاور فالحوار للجميع لا داعي لتخصيصه بالنصرانية، وإذا يقصد تمييع القضية وهذا ما تفهمه المحاضرة فهذه أكبر بلية، وما دخل بعد ذلك فيه من مفاهيم هذا خارج عن دين الله العظيم. سؤل: إذا كان الحوار بيننا وبينهم وكما تقول يجوز أن نصاهرهم، هذا تسامح؟ أنا أقول ليس من باب التسامح، هذا الزواج إخوتي الكرام، النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. فهؤلاء لهم كما قلت، كما أخبر الله جل وعلا كتاب، فإذا يمتازون عن غيرهم من الكفرة، لكن ليس هذا خاص بالنصارى وباليهود أيضا. ثم بعد ذلك لتظهر عزة المسلم نتزوج منهم ولا يتزوجون منا. فهو عندما يقول بالتسامح بيننا، قيل له: طيب لما الآن عندما ندعوهم الآن للتسامح ونبين لهم يقولون لما تتزوجون منا ولا نتزوج منكم؟ فماذا نجيبهم؟ سكت الشيخ عن الجواب وما أجاب. وأنا أقول هذا مما يقطع التسامح، يبين أن هذه حقوق حدود الله وأحكامه وليست هي من باب آراء. وعندما نتزوج كما قلت هذا النكاح رق، وتلك بمثابة الأمة. فأما أن يأخذ مسلمة فلا ثم لا. ولذلك لو كان مبنى على التسامح فقط، هو لو كانت هذه العلة لحل لهم أن يتزوجوا نساءنا وأننا نتسامح معهم. لا يجوز لنصراني أن يفترش أمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمة سوداء خرقاء شمطاء مهما كان شأن النصراني، وحذاؤها أطهر منه مهما كان من رئيس ولايات ملحدة فما دونه. هذه مسلمة مباركة. أما بعد ذلك عندما نتزوج منهم ليس مبنى هذا على التسامح فقط، وإلا كان لأبيح لهم المقابل، إنما كما قلت هذا أيضا من باب إذلالهم ومن باب الصغار الذي عليهم نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، والمرأة أسيرة عانية في بيت زوجها. فهذا تابع للإذلال الذي وضعه الله عليهم، أننا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليس هو من باب التسامح. الأمر الثاني ما أجاب عنه الشيخ حقيقة لا بد منه، موضوع المستشرقين. إذا أردنا أن نفتح الحوار بين المسلمين والمسيحيين سيقولون كما أنكم تدعون إلى دينكم فينبغي أن تتركون لنا الحرية لندعو إلى ديننا ولننصر المسلمين، فما موقفنا نحو هذا الذي يقولونه؟ ما أجاب عنه الشيخ، لأن الإجابة عنه تقضي على المحاضرة من أولها لآخرها، أوليس كذلك؟ فإذا قلنا لا نسمح بقي إذن ضمن حدود الله، وليس هذا موضوع تمييع القضية، واضح هذا؟ والنصارى الآن يخططون لتنصير العالم بأسره والبدء بالعالم الإسلامي، هل نقرهم؟ هل نقرهم؟ لا ثم لا. الأمر الثالث، سأل بعض الحاضرين يعني كلاما حقيقة في منتهى الوجاهة، والشيخ أجاب عن بما ينقض المحاضرة من أولها لآخرها. خلاصة السائل قال له: يا شيخ، ليسنا الآن موضوع إسلاميين ومسيحيين، لا وجود للإسلاميين ولا للمسيحيين نظام علماني ملحد يخيم على العالم، فأنظمة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها ليست هي مأخوذة الآن من الإنجيل، أوليس كذلك؟ ما لقيصر لقيصر وما لله لله. في عندنا هنا مجلس الشعب مجلس الكلب، وعندنا بعد ذلك الإنجيل في الكنيسة، هذا الإنجيل في الكنيسة ما له علاقة في نظام الحكم. فالآن ما فائدة الحوار؟ ليس هي موضوع الآن دولة نصرانية لنحاور من أجل نصل إلى حقوق كذا. فقال الشيخ، قال: وإن كان حصل فصل عندهم فلا زال البوابات والقصص أصابع خفية في صنع القرارات التي تجري في البرلمانات. وإذا كان كذلك هذا ينقض المحاضرة من أولها لآخرها، ويبين أن الجرائم التي يفعلها من يفعلها تجري بموافقة القصص. أول من اعترف باليهود كما يرى الشيخ دولة مغتصبة من؟ ترومان الذي هو رئيس الولايات المتحدة في زمنه. طيب إذا كانت هذا الاعتراف بناء على أصابع خفية من الكنيسة البابوية، إذن القصص هم أول المعترفين بإسرائيل وباليهود. فإذن ينبغي أن نعاديهم كأعداء اليهود، لأن من يحمي الظالم أشنع من الظالم، أوليس كذلك؟ وقد اعترف زعماء الدول العربية بهذا، ومنهم أنور السادات الراحل إلى مستقره اعترف وقال ليس عندنا قدرة أن نقاتل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قتال إسرائيل قتال للولايات المتحدة الأمريكية. فإذا كان مناقشة النصارى تقصد أننا نناقش دول علمانية، تقصد نناقش كنيسة، أنت تقول أصابع الكنيسة الخفية في صنع تلك القرارات، إذن هم أظلم من هذه الدولة الظالمة وهي اليهود. ولذلك إخوتي الكرام، الحوار مفتوح مع كل كافر، مع اليهود ومع النصارى ومع كل أحد لنقيم عليهم الحجة. وأنا أريد أن أقول ما قيل للشيخ في المحاضرة، إذا كان اليهود اغتصبوا أرضنا على قولك فلا نتحاور معهم، طيب والنصارى؟ يعني لا نريد أن نقول إنهم يساندون اليهود، أما اغتصبوا بلادنا؟ أين الأندلس التي هي أكبر من فلسطين، أوليس كذلك؟ وأين بلاد العالم التي اغتصبها هؤلاء منا؟ فيعني إذن هي يعني لأن هذا الجرح كما يقال ساخن نتذكره، وذاك برد يعني نسيناه، وأننا نتناسى عن ظلم النصارى الذي ظلمون به ظلما يزيد على ظلم اليهود. وأما استدلال الشيخ حقيقة بقول الله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى آخر الآية الكريمة، بأنه بيننا وبين النصارى نقاط اتفاق أكثر، والله سمى سورة باسم الصديقة مريم، وذكر سورة آل عمران وهي أم مريم وأسرتها، وأنا أقول ذكر سورة البقرة، ينبغي أن يكون بيننا وبين عباد البقر اتفاق. ما دخل الآن سورة مريم التي هي صديقة؟ وهل كفرنا نحن بمريم إخوتي الكرام؟ هل كفرنا بمريم؟ أم نكفر ونلعن من كفر بمريم عليها وعلى سائر الصديقين والصديقات رحمة رب الأرض والسماوات؟ ما دخل الآن سورة بمريم؟ سبحان ربي العظيم. فقال له بعض الحاضرين ونعم ما قال، قال يا شيخ هذه في قضية عينية لمن اتصفوا بهذا الوصف في ذلك الوقت، أكمل الآية، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه ليست بكل النصارى، واضح هذا، هذه في صنف من النصارى هذا وصفهم. ثم قال له المناقش ونعم ما قال، قال له إن الإسلام نكب ورزئ وكيد له من قبل المستشرقين أعظم بكثير مما كيد له من قبل اليهود الملعونين. هذا مما يقرر أن معنى الآية ليس أن هذا عام للنصارى، إنما هذا لصنف خاص منهم. أكمل الآية، هي قضية عينية ليس بحكم عام على كل نصراني. والسيد قطب عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا إخوتي الكرام أشار إلى هذا في تفسيره في الجزء الثاني صفحة 67 و900. وسأختم التعليق على هذه القضية بكلامه، فبعد أن بين أن هذه القضية كما قلت قضية عين، وإياكم أن تغفلوا عن جرائم النصارى ومذابحهم التي فعلوها في العالم الإسلامي، قال وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا، فلا ينساق وراء حركات التمييع الخادعة أو المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني دون متابعة لبقيته. فاعتبر أن الاستدلال بأوله مع إهمال النظر لآخر التمييع للقضية بيننا وبين النصرانية. إذن دون متابعة لبقية ودون متابعة لسياق السورة كله ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة ودون متابعة للواقع التاريخي الذي يصدق هذا كله، ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات التي تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد. الأمر الذي تبذل فيه المعسكرات، هذه المعسكرات جهدها، وهي بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة. إن هذه المعسكرات، معسكرات النصرانية الملعونة، لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة المؤمنة مهما قل عددها وعدتها. فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة، وقد يكون بعضهم من الفرائس المخدوعة، ولكن ضررهم لا يقل حينئذ عن ضرر أعدى الأعداء، بل إنه ليكون أشد أذى وضررا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وهو لا يناقض بعضه بعض، فلنقرأه إذن على بصيرة. هذا إخوتي الكرام لابد من وعيه. فهنا هذا أيضا الكافر الزنديق بن عربي وأمثاله الذي تقدم معنا كفره وما تقدم من يعني بلاء فيه، لا يقول أن واحد منكم يعني أفضل إلى ما قدم، ماذا نريد أن نتكلم عليه، دعونا منه. ولعله كما قال ذاك الإنسان، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهكذا النصرانية وهكذا اليهودية. وأنا أرى حقيقة إخوة الكرام، لو واظب الخطباء في كل جمعة بالتخصيص على لعنة اليهود والنصارى ليثري هذا في عروق المسلمين، وأنه ليس بيننا وبينهم صلة إلا على حسب شريعة رب العالمين. وأما يعني أمة يسكت عنها بحيث بعد ذلك يعني يوالوننا ونواليهم، ولكن الأمر كما قال الله، أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا أمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وأنا أقول لهذا الشيخ الكريم ولغيره ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه، والأثر في السنن الكبرى للإمام البيهقي بإسناد صحيح: لا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم الله. جعلهم الله خونة وجعل منزلتهم بعيدة وأهانهم، فإياك أن تكرمهم أو أن تأتمنهم أو أن تقترب منهم. أما حوار بين الإسلام والمسيحية كما قلت لتنييع القضية، فهذه أشنع بلية. ابن عربي يقول: أهل النار يتلذذون في نهاية الأمر في النار كما يتلذذ أهل الجنة في الجنة، ولو نقلوا إلى الجنة لاستعاذوا بالله منها كما يستعيذ أهل الجنة من النار. تفضل. إن شاء الله تفضل. يا إخوتي الكرام، لا بد من بيان الحق. يعني الآن أمام بلاء نعيشه، يعني أن تسكت عن هذه الضلالات والبدع لا يجوز، واضح هذا. لكن نحن أمام بلاء نعيشه، يعني الفرقة التي وجدت في الأمة الإسلامية أجنع بلاء فيها لا شك، لكن ماذا نعمل؟ يعني بلاء نعيش نسكت عنه، فالسكوت عنه زيادة مفسدة، فلا بد من أن تبين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ماذا نعمل؟ لما لا تستطيع أخي الكريم؟ والله إن الله جعل للحق نورا أعظم من الشمس في نحر الظهيرة. يعني الآن عندما يقال كما وضحت الآن حول الحوار بين الإسلام والمسيحية، فإذا كنت تقصد من الحوار كما قلت المناقشة فهذا عام لهم ولغيرهم، تقصد التمييع فهذه بلية، والذي يفهم من المحاضرة وما فهمه الحاضرون الثاني للأول خلص. هذا لابد منه إخوتي الكرام، لابد من بيانه. ما يتعلق بعد ذلك بأمر الغزالي وتناقضه لا بد من ذكره، واضح هذا. ونحن إخوتي الكرام بالنسبة لنا طلبة علم، قلت ولا أزال قلت مرجعنا ومصدرنا كتب أئمتنا، ودعونا بعد ذلك من أقوال المعاصرين حسنة أو سيئة دعوها، نرجع إلى ما كان عليه أئمة الإسلام. فهل هذا موجود؟ يعني عندما يأتي يقرر يجوز أن يكون رئيس الدولة نصرانية أو علمانية كما يقول هذا فامي هويدي؟ طيب نحن يا أخي الكريم، أما عندنا لهذه القضية حكم في الشريعة الإسلامية قرره أئمتنا عندنا أم لا؟ نرجع إليه إخوة الكرام، خلاص نرجع إليه. وأما ما جاء هذا وتلاعب به من أن هذه النصوص يقول قرآنية، يقول هذه كلها في حال وجود الحرب بيننا وبينهم فنعاديهم ونقاتلهم أن تكون الحرب قائمة، لكن إذا سلم وأمان وهدنة ومعاهدة خلص صار لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لا بد من هذا إخوة الكرام. ثم كما قلت لك بلاء نعيشه، لا بد من بيان الحق فيه. وطالب العلم ينبغي دائما أن يتحقق من كل ما يجري في هذه الأيام ويعيده إلى ما نقل عن أئمتنا الكرام، فإن وافقه فهو حق إلا فهو باطل، لا بد. وإلا شبه وأراجيف وافتراءات كثيرة يعني تنتشر في هذه الأيام، حقيقة طالب العلم لا بد من أن يمحص، لا بد من أن يمحص وأن يزن الأمور بميزان الشرع. وما جرى في هذه الأيام كان يجري أحيانا ما يشبهه في الأيام السابقة، يعني عند فتن الضالين من رافضة ومن جهمية ومن كانت موجودة، فلا بد من تحصين الأمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فأنت طالب علم ترجع كما قلت في تقرير الأمور وبيان حكم الله فيها إلى من سبق دعك بعد ذلك من التشويش الذي يجري في هذه الأيام من قبل المعاصرين وانتهى الأمر. تفضل أخي الكريم. قد يصل بعض الخطباء أو بما سمع من إنصاف اليهود وإنصاف دول أوروبا لقضايا من قضايا المسلمين أو قضية بين المسلمين فرعية أو شخصية في المحاكم بالإنصاف أو بالعدل أو بإعطاء الحقوق للعمال، أو يعني كما يقول القائل حقي وحقي، يعني كمن يعمل مثلا 8 ساعات إلى زين الساعة يعطي أجل الساعة، ونرى يعني بعض الإنصافات والمسل تضرب في بعض المحاكم أو في بعض من العمال الذين يأتون من أوروبا، يقول والله وجدنا معاملة الإنسان للإنسان يعني ما وجدناش في المسلمين، نجد هنا الكفلاء والأغنياء والوجهاء يأكلون أموال الناس بالباطل أكلاً شعر. فيعني إذا ضرب مثل في هذه الأمثلة وأن اليهود يعني يتعاملون بالإسلام أو كما قال القائل محمد عبده وجدت الإسلام والأمن المسلمين، لو ضرب مثل بمثل هذه الأمثلة فما هو الإسلام؟ إخوة الكرام، عن هذا جوابان. الجواب الأول ما ذكره بعض الإخوة في مجلة السنة التي تخرج من بريطانيا، يشرف عليها بعض الإخوة الكرام مجلة السنة لعلكم تسمعون عنها وتقرؤون فيها، لما تحدث عن موضوع بريطانيا يطالب بالمسلمين هناك الذين ذهبوا أخذوا حق اللجوء من أجل أن يعادوا إلى بلادهم ليفتنوا عن دينهم من قبل من يتسمون بالإسلام في بلاد المسلمين، فهو يقول بريطانيا أعقل من أن يعني تسلم هؤلاء إلى من طلب، لأنها على حسب النظام الذي وضعته الديمقراطية وما عندها من نظام يقول تسوي بين المقيمين هناك من أهل البلاد وغيرهم. هذا كلام حق، لكن انتبه الذي أريده، قال مع العلم أن هذه الدولة أخبث الدول على وجه الأرض في المعاملات الخارجية، فهي أمكر من الثعلب وأفسد من الذئب. واضح هذا؟ فإذن هي الآن ضمن هناك ضوابط وضعتها من أجل استقرار الحياة لمصلحة عاجلة رأوها لا من أجل حلال أو حرام، الناس سوت بينهم في المعاملة، لكن هذا ليس من باب التقرب إلى الله وليس لطهارة في قلوبهم هي تمص دماء العالم، لكن هنا مصلحة تريد أن تسعد الرعية الذين هم فيها لتنتعش هذه الدولة، فهم يشتركون يعني في رقي هذه البلد ليتميزوا على غيرهم، فالمصالح بينهم مشتركة. إذن ليس هذا من باب النفع العام ولا من باب النفع الذي مصدره طهارة في القلب، مصدره كما قلت من أجل مصلحة عاجلة لا بد من أن يتساعد هؤلاء في تحصيلها، فهذا ليس فيه محمد لهم، وإن كان ما يقومون به حقا لأنهم يظلمون الغريب ويمصون دمه، لكن في النظام الداخلي يوجد تسوية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما ذكروا أنا أضيفه، دول الغرب بأسرها من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها تعامل المسلمين معاملة التسوية ما لم تشعر بخطر منهم، فإذا شعرت ولو من بعيد بعيد بوجود خطر سحقتهم بلا رحمة، وكل مسلم في تلك البلاد مهدد بالخطر ما بين عشية وضحاها، وقد بدأت كما يقال بوادئ الخطر، مبادئ الخطر في فرنسا والحمل على المسلمين، فهم ما دام يقولون جاءوا ليعيشوا كالأنعام، إذن نسوي الآن لأجل الرقي بالبلاد عندنا أنظمة عامة تمشي الجميع، لكن إذا شعرنا أن الإسلام بدأ له حركة واحتمال يتقدم يصبح له بروز يسحقون المسلمين بلا رحمة، فلا بد إذا من التنبيه على هذين الأمرين. فنحن إذا ذكرنا أنه يوجد عندهم إنصاف، يقول إنصاف داخلي لكن ظلم همجي خارجي لا حدود له، وأمريكا امتصت الآن امتصت ليس أموال دماء الأمة الإسلامية، هذا لا بد من ذكره. فإذا ذهب 1,000 أو 100,000 لاجئ إلى هناك وأحسنت إليهم حيث سوت بينهم وبين من هو هناك، كان ماذا؟ واضح. الأمر الثاني كما قلت هذا كله مقيد بعدم الشعور بخطر. أخبرني بعض إخواننا ممن هو في الدنمارك، انظر الآن للديمقراطية كيف وضعت تحت أرجل البشرية. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.